عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه الخليل من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا بصيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا أحد أعلم بالإنسان من ربه، ولا أحد أقدر على تزكية الإنسان من خالقه. فالإنسان ليس مجرد قوة ظاهرة نراها، إنما الظاهر جانب والأخطر منه ما خفي. ما في صدر العباد من قوة بثها الله فينا وركبها فينا ولا علم لنا بها، بل عدها تعالى من أعظم الغيب في خلقه. فقال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وخص من بين هذا العلم كله ما في صدور العباد. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. فرب العباد ركب فينا قوة في داخلنا، خلق فينا لا نراها ولا نلمسها، بل البشرية للآن من آدم إلى يومنا هذا في عنها. ما الذي في الصدور حتى نعرف ابتداء الإنسان؟ شو محصد الإنسان؟ ماذا وجد فيه؟ رئتين، بالعمر، القلب، الضلع، عضلات. هل وجدنا غير هذا؟ أبدا يا إخوان. لكن الله ذكر قوة في الصدر ورتب عليها أحكام وأداب وأخلاق عليها تقوم حتى العباد، بل هذه القوة أخطر قوة فينا. ذكر منها الروح. ما علم بشيء بالروح؟ لا علم. روح في الصدور. هتقول منها جاء هذا؟ رب العباد وصف صحيح في البداية لم نرى نفخة الروح، لكن رأيناها عند الخروج. من أين تخرج؟ من القلب إلى التراقي. قال تعالى كلا إذا بلغ التراقي. أين التراقي؟ تحركها من قلب إلى التراقي. رب العباد هذه الحركة البسيطة نصف شد تحدى البشرية كلها فيها أن يكون لها سبيل عليها، وهي تخرج. قال كلا إذا بلغ التراقي. وقيل من راق؟ من يبقي؟ من يعيدها نصف شد؟ تقول لي في التراقي لا نراها. طيب حتى وإن رأيتها ستخرج من التراقي إلى الحقول وستراها عند خروجها. أين رؤيتك لها؟ إذا قال في أخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين غير راجعين رب العالمين ترجعونكم بصدر. ما علمنا بروح؟ لا علم. ما إمكانياتنا في التعامل معها؟ لا إمكانية. من يملك توجيهها؟ خالقها وحده. هذه الروح جعل نصرها في القلب، والقلب هو الملك المتحكم في كل جوارح الإنسان وطلقاته الظهر والباطن. وفي هذا يقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، صلاحنا بصلاحه وفساده بفساده. ما القلب؟ عرفنا القلب النابض، لكن هل عرفنا القلب العاقل؟ البشر الآن في دين، أين عقولنا؟ طب العقل صفة ولا عضو؟ العقل صفة ولا عضو؟ احنا في صفة. صفة لأي عضو؟ أغلب البشرية للآن عندهم قناعة أن العقل صفة للمخ، أليس كذلك؟ وحتى العامة يقول لك عقلك في راسك تعرف خلاص. طب عقلنا في رؤوسنا؟ العليم بخلقنا بيّن أن العقل في القلب، فقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل العمل حقيقة ليس عمل عين، عمل قلب الموجه للعسر. العين ترى، من الذي يميز المرئي؟ القلب. فإن غاب القلب صار العبد أعمى وإن كان في ظهر مبصر. والقلب إن غاب الأذن لا تعي معلومة بتسمع، من واحد الأذن يا أخوان أقول لك لما قالت على وتعيها أذن واعي كل فسق قد كل من واعي. فالأذن صنوان مشهورة تمر الكلام ليست موضع. ولذا جاءت نصوص في القرآن ومنهم ما يستمعون إليه لم يخل يسمعون، قال يستمعون. الاستماع كمال السمع، ومع كمال السمع قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون. أين الصمم؟ في القلوب. ولذا فقد العقل. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا إيه؟ لا يعقلون. ذا بالفعل العقل كله عقل ومشتقاته لا ترهم في القناة إلا في القلب. ومنهم ما ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا يبصرون؟ لا. أثبت النظر ونفى أثره بعمل قلب، ولكن تعمل قلوب الأبصار. ندرك نحن رب أبنائنا على أي نحن ربهم. رب اليمن ذكر هذه الروح، القلب، النفس. النفس في الصدر والنفس غير القلب الروح. وأقسم تعالى في أطول قسم والشمس وضحاها وقمر تداها لا قال نفس ما سواها فألهمها فتورها تقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها جواب القسم. طيب إيه الفارق بين النفس والقلب والروح؟ معهم أربع حقوق. البال، اسمعوا البال؟ ها؟ فين البال؟ كنا نستخدم الكلمة يا ابن الله اسح بالك بالرب يا ابن على هذا خلي بالك وضع هذا الأمر في بالك. طب إيه باله؟ ولا الشباب عكس بعضه بالي بالك فين البال؟ إيه البال للولد عايزين نقول له خلي بالك خلي بالك إيه؟ كيف استخدم بال؟ كيف استخدم بال؟ كيف نصلح بالك؟ والقرآن نص عليه والذين كفروا والذين قالوا قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وقال تعالى الذين كفروا صدقوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا عن الصالحات وآمنوا بموسى محمد والحق من ربهم كفر عنهم سيهديهم وأصلح بالهم. إيه البال؟ هو مخ الصدر، العاطفة، الفطرة، الهوى، حتى لا أسرع عيد. هذه قوة في الصدور. ورب العباد جعل لها تكاليف شرعية ولها دور في حياتنا كبير جدا. كل الفتن اللي بتعرض على من بتعرض على قوة الصدر. ولذا جعل الله الابتلاء لهذه القوة الحقيقية عشان ندور على الفتن اللي ممكن تفتن أبنائنا ما لم نعرف محلها كيف نعالجها. سامحونا نزاح سرحة حتى نصل لما نريد. قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم. فجعل ابتلاء لإيه؟ لكل قصة. في ابتلاء للروح والقلب والنفس والبال والعاطفة والفطر والهوى. بس واحد يقول ما ابتلى في صدوركم على القلوب. بعض المفسرين ذكر هذا. رد. لأن الله ميز بين الصدر والقلب. قال في نفس الآية وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في. وفي أخرى قال أفمن شرح الله صدره محل التوفيق هو شرح الصدر. محل التوفيق في كل عمل شرح الصدر. ولذلك لما يعني من نضع النبي قال ألم نشرح لك صدرك. ونبي الله موسى لما وجه لمواجهة فرعون أول طلب طلب قال رب اشرح لي صدري، ما طلب غير رب اشرح لي صدري. به بدأ لأن هذا الزاد الذي به وجه فرعون. فإن وجه فرعون أي فتنة بعد فرعون؟ فتنة دونه. ها؟ إذا قلت تعالى فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم ذكر. فغص الصدر بالشرح والقلوب بالخسارة. ندرك بأنه تكلم بشر. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه. الخوف عمل إيه؟ بدن وقلبي. قلبي بقى في الصدر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طب النفس فين والهوى فين؟ أليس هذا تكليف ولا تشريف؟ تكليف والله يا أخوان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تكليف واحد لو فعلت دخلت الجنة. وكله في الصدر. أولادنا فلذات أكبادنا على أي حال خرجوا إلينا؟ القرآن نصص قال تعالى هو الذي أخرجكم أنتم أولادكم الدنيا كلها كل البشر خرجوا على ذنب هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلموا شيئا. فنفع عنا العلم. ما منا واحد ولد عالم ولا يحمل في صدره حي. ها؟ هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال أهل اللغة شيئا هنا نكر في سياق النفي تعم يعني لا تعلمون شيء في أي شيء. وضحت؟ ثم قال وجعل لكم جعل لكم ألف التحصيل ألف التزكية ألف المواجهة السمع والأبصار والأفئدة. وقدم السمع على الأبصار وأخر الأفئدة. القلوب الفؤاد مركز القلب الرئيس حتى ندرك ونفهم سياق. جعل لكم آلات التحصيل. آلات التحصيل بدأ بالسمع. متى يعمل السمع؟ وأنت في بطن أمك خمسة أشهر من بعد نفخ الروح يأتي السمع. قبل نفخ الروح ما كان في سمع. كان الإنسان في عداد الموت. عارف الموت؟ يقول تعالى كيف تكفرون بأن كنتم أمواتا فأحياكم. متى كنتم أمواتا؟ قبل نفخ الروح كنا أموات. الحياة دبت بالنفخ. قبل النفخ ما في حياة. يقول قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علاقة مضغة فخلقنا مضغة عظامة فكسونا العظام لحما. حتى هذه المرحلة كان الإنسان مجرد كتلة عظم ولحم في حجم كفك. إذا مضغة لما نفخ الروح قال ثم أنشأناه. يعني ما قبلها لم يكن نشأة؟ لم يكن نشأة. الموت النشأة بدأت مع النفخ. شو ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كما روى ابن مسعود في صحيح البخاري قال بنفس العبارة دي قال قال الصادق المصدوق كل روايات ابن مسعود على رسول الله قال رسول الله إلا هذه الرواية قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يجمعن أحدكم في رحم أمي أربعين من موت ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه روحه. النفخة حولت الإنسان من مضغة لكيان حي. عينان أذنان رئتان كل الأعضاء دي جاءت بالنفخة. كيف حولت المضغة لإنسان؟ الروح التي نجهلها ولا علم لنا بها هي الحياة. إن وجدت فينا نحن أحياء إن سلبت منا نحن أموات. قبل نفخ الروح كنا أموات وعند سلب الروح نبقى أحياء. خلص. إذن الروح هي الحياة بدونها لا حياة. إذا قال الشاعر فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. آدم يترك وكيانك وحياتك ما هو الروح. وضح المعنى يا إخواني. ندرك هذا المعنى. خرج الإنسان لعلم ثم أذن الله له أن يتحرك داخل بطن أمه وأنشأه وجعل له سمع. من أول ما نفخ الروح يبدأ السمع يسمع. الأذن تسمع في الروح أيه. طب ليش تعرف بفوق الرب؟ ده سر ربطك بأمك. خمسة أشهر أذنك لا تسمع إلا نبضات قلب أمك. لكل أم موسيقى خاصة يألف الطفل إن خرج من بطنها لا يأنس إلا بها. تمسكه يعيط تشيله أبوه جده عمه خاله خالته أول ما نقول تضع أذن بس على صدرها ويسمع نبضات قلبها يا سلام خلاص هنا الأمان. تربية رب العباد وإعداد عجيب عدنا ولذلك أول آلة ستسمع قال الأذن وجعل لكم السمع. الأبصار لا يتحرك إلا بعد الولادة، ما في نظر وانت في بطن أمك، وبطن أمك حولك مياه والمشيمة وظلمات، ها في ظلمات ثلاث لمصر الآن، لكن لحظة الولادة تبدأ عينها هتبربش شوية عايزة تشوف، قد ترى شيء من الشعاع لكن لا تدرك ما حولها على الأقل من 40 يوم. أي طفل ساعة الولادة أثناء فتح عينيه حرك إصبعك أمامه، لا يرمش إلا بعد الأربعين، فلا يبدأ يرى ما أمامه من أشباح إلا بعد الأربعين، لذا قال السمع والأبصار. آخر ما يعمل فينا القلب، الأفئدة، الفؤاد هو ده سر حياتك، ده اللي هيصلح لك حياتك كلها، الملك اللي هيبرمج حياتك كلها، يعمل متأخر. رب العباد علمنا أن هذا الملك المتحكم فينا هو ده مصدر الرقي، مصدر السمو، هو العقل الحقيقي، هو مصدر تقويمك وتزكيتك وسموك. إن فقدت ضاعت بصلة كل أعضائك، لا تعي العين ما ترى ولا تعي الأذن ما تسمع، بل كل طاقات جسمك لا أثر لها بدون عمل القلب، والقلب ده أخطر قضية فيه. طيب القلب صفته إيه؟ شكله إيه؟ السلف بينوا هذا، وعاء، عارفة؟ إناء، وعاء، يقول علي بن طالب حين كميل بن زياد، قال كميل أخذ علي بن طالب بيدي فلما أصحبنا صرنا إلى الصحراء فقال يا كميل احفظ عني، فالقلوب أوعية، القلوب إيه؟ أيوة، وخيرها أوعاه، وخيرها أوعاه، أوعاه إيه؟ لما يوضع فيه، وضعت فيه الحق ملئ بالحق، لم تضع فيه الحق هبقى فارغ؟ كل ما حولها يضخ عليه التراب والعفن والزبالة حيملأ زبالة، لم تملأه بالحق ملأته كل من حوله من شياطين الإنس والجن حيملأه لك باطل. الطفل خرج وعاءه فاضي فارغ، مطلوب أن نضع فيه الحق قبل أن يصل إليه الباطل وأهل الباطل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يضع الفطرة، الفطرة قلب مهيئ لمعرفة الله، قلب مهيئ للسمو بوحي الله. طبعا بعض المفسرين قال يعني الفطرة الإسلام، الحقيقة جمهور العلماء مفسرها الآن قالوا هو مهيئ للإسلام أن يكون مسلم، حتى لو كان أبوه مين وأمه مين، مولود مهيئ أن يكون مسلم وعاء فارغ. لذا يقول النبي في الخطة الحديث وأبواه يهوداني، هم اللي يضعوا فيه هذا البلاء في قلبه أو ينصرانه من لسانه، لكن قبل أن يوضع فيه هو مهيئ للحق. طب لو وضع في الحق هيقبل فورا بلا تردد، فهو مهيئ لقبول الحق والعمل. هذا معنى دقيق جدا يقبل حتى مدرك. إذا القلب وعاء ومهيئ لقبول الحق أصبح أمانة في عناقنا، في عنق كل أب وأم، مطلوب قبل أن يصل إليه الفساد والفتن نوصل إليه الحق، إن وصله دفع به الفساد والفتن، ملأته بالحق لن يسمح بدخول الباطل، تركته فارغ سيملأ بالباطل. وضح هذا المعنى؟ يا كميل احفظ عني، فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها. ثم صنف فقال والناس ثلاثة، عالم رباني أو صنف، وعى قلبه الحق، عمل بالحق، عاش بالحق، دعا إلى الحق، أصبح علم الله. وبعدين الصنف الثاني قلب متعلم أي للحق على سبيل النجاة، مش حبا في العلم وإلا فيكون آفة، العلم ممكن يبقى مرض ومن أخطر أمراض، لا متعلم لينجو. أولادنا بعلموا ليه؟ هنوديه المدرسة والحضانة ومضطرين ونوديه بلاش مدارس إسلامية الكيجي 1 وكيجي 2 وبعدين ونخلص الجامعة، طب ليه؟ هياخد شهادة عشان يشتغل، بس عشان ياكل ويشرب، ومن قال إن الله تخلى عن درس الخيبات. هل هذا هو الغاية الكبرى والعظمى من ضغط على أبنائنا وليل والنهار وقوم يا ابني وبالعافية وبالقوة عشان بس ياكل ويشرب ويتجوز؟ هذا غاية ما نعلم عليه أبنائنا؟ جاء اللوح علمنا أن الدنيا ليست هي واحدة المستقبل، بل هي لحظات في المستقبل. أنت لسه أمامك زمن طويل، أيام من أيام الباقية، يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة والخلود، أربعة أيام. إحنا في اليوم رقم كام؟ ثلاثة. سبقنا يومان، يوم العهد الذي أخذ على آدم وذريته، يوم الإنساخ الذي أخذ على الأنبياء، يوم التكوين حد من الدنيا، يوم. أنت في اليوم رقم ثلاثة وأمامك أربعة. تحصل المستقبل في يوم؟ تبقى مجنون مش عارف. يوم. وإن لم تعرف أن يوم غدا ستعرف. لما تسأل يوم القيامة سؤال الآن موجه لك ولغيرك، قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قال لبسنا يوم بعض يوم. من يقول لبست يوم؟ أحسنهم ديانة اللي استفاد بهذا اليوم وعاش بالحق فيه يقول لبست يوم. إذا قلت تعالى إذا يقول أمثالهم طريقة للزول، لكن ضيع جزء من عمره يقول لبست بعض اليوم كأنهم يوم رونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. إن كان مجرم ضاع حياته يقسم يوم لقاء الله إن حياة الدنيا ما كانت تساوي ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فترى حياة ابني ساعة ولا يوم ولا عشية أو ضحاها؟ عايز حد عايزها ساعة هتقوم ليستفيد بدنياه واضمن أخرى. فأنت تعلمه على سبيل النجاة لينجو في الدنيا وما الدين. والإسلام ما جاء لنترك الدنيا، إنما جاء لنجعلها مطير الآخرة وسبيل الآخرة وطريق الآخرة. لذا يقول ابن عامر لما دخل على قائد جيش الفرس رستم قال لماذا جئتم؟ لا وشغلان عامر إعراب بسيط لكن قضية الإسلام في منتهى الوضوح عنده، في منتهى الوضوح قال قد ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان على الإسلام، ومن ضيق الدنيا التي جعل الناس هدف إلى سعة الدنيا والآخرة الاثنين. يبقى أنت لما تعلمه عايشته في ضيق الدنيا، لو علمت الحق عايشته في سعة الدنيا والآخرة. ليه؟ هتقول لي ليه؟ احنا الهدف الرزق، الرزق اللي جعل هدفه الدنيا كيف يرزق؟ بالسبب واحد، ما أخذ بسببه أعطي نتيجته. طب واللي جعل همه في الله ورضاه؟ فتح الله له ثلاث أبواب من رزق. قال تعالى وما اتقى الله يرزقه من حيث لا يحتسب. جعل أغلب رزقه مش من السبب، من حيث لا يحتسب. ما الذي نحتسبه؟ السبب. وما الذي نحتسبه؟ غير السبب وضد السبب. الناس جميعا يرزقون بالسبب، وتكفل الله بأرزاق الجميع. المؤمن كافر كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. المؤمن فتح الله له بابان فوق الباب الذي أعطي الناس جميعا، بجانب السبب أعطاه من حيث لا يحتسب، بغير السبب وبضد السبب. يبقى أنت فتحت له أبو رزق لا تحصل، بل ظاهر الآية أن أغلب رزق من اتقى من غير السبب وبضد السبب من حيث لا يحتسب. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله تعالى إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب، وأحلى رزق من حيث لا يحتسب. يبقى أنت أكرمته ولا ضيعته لما جعلت هدف الدنيا؟ ضيعته وأغلقت عليه ثلثي أبواب الرزق، بل أسمى أنواع الرزق حتى لو هدفك الدنيا. لذا يقول تعالى من كان يريد الحياة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا الأخرى. حتى لو لا تريد إلا الدنيا، من يعطيك ثواب الدنيا أكملها؟ ربك. كيف تنالها بمعصيته؟ اعلم هذه الحقائق. حتى اللي جعل هدف بس الدنيا لا سبيل لها إلا هذا. ندرك رب العباد أعطانا هذه القلوب وأعطانا قبلها السمع بصر. هذه من أعظم الموردات للمعلومات على القلب. السمع البصر. ثم وضع لنا قواعد حتى لا يرد على قلوبنا إلا ما يصلحها. جعل قواعد للسمع حتى لا تورد إلى الخير، وللبصر حتى لا يورد إلى الخير، فلا أدمنهما شر. ليه؟ لأن ما تراه يورد على القلب خاطر بخير تر وشر تر، وما تسمعه يورد على القلب خاطر بخير تر وشر تر. يعني خاطر زي بعض يسموني هسرح سرحة، ما دور القلب في حياتنا؟ أي عمل تأتيه اعلم أنها مول في القلب خمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. خمس مراحل. ثم يسر العمل، يعني ما في كلمة تتكلمها وفعل تفعله إلا بعد مرور في القلب خمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. الخواطر هي أثر كل ما حولك فيك أو عليك. فقط من لطف الله علينا أن يجعل الله لأحد من خلق الله على قلبك سبيل. أبدا. أقصى ما يملكه الخلق يلقي خواطر على القلب. العين تورد خواطر المدر، والأذن ورد خواطر، والخيال والمخ ورد خواطر، والنفس تدفع بالخواطر، والنفس ما سواها فألهمها فجورها وتقوى خواطر بالشر تر وبالخير تر. جلساؤك مهما عظم، إما جلس صالح ورد خواطر خير، أو جلس صالح ورد خواطر بالشر. قرناؤك، وكل إنسان فينا له قرناء كما سبق الحديث، لكل إنسان ملك وشيطان. ملك يدعو الخير حضه عليه خاطر بالخير، وشيطان يدعو للشر حضه عليه خاطر بالشر. يعرض على قلبك في اللحظة الواحدة بين الخواطر. لو أي أحد منكم عسر الله خلى بنفسه في الحمام 10 دقائق، ممكن وهو جالس في الحمام يجوب الكرة الأرضية، يطلع من لندن هنا على فين؟ على فرانكفورت، على اسطنبول، وينزل يعمل له عمرة، ويعدي يكمل على بيديه على طوكيو، على فانكوفر، على تورنتو، ويرجع عمل جولة في الأرضية. هو فين؟ كم مرة حصل معكم هذا؟ وصلت؟ ملايين الخواطر تمر على القلب في لحظة. القلب بيصطاد منها خاطرة ترضيه. إن وجد خاطرة ترضيه اصطادها. السلف وضعوا قواعد حتى لصيد الخواطر. ابن الجوزي رحمه الله تعالى عمل كتاب كامل مجلد ضخم سماه صيد الخاطر. ازاي اصطاد الخاطر الصحيح حتى القي به لفين؟ للقوة المعينة للقلب، المخ. اذا اصطاد خاطر القلب يعطي هذه الداتا للمخ، اشتغل. احسب لنا حساباتها. ها؟ وده دور المخ، كمبيوتر القلب، القلب المبرمج جالس على الكمبيوتر. ها؟ واحنا لسه تايهين، اين عقولنا؟ يقول لك في المخ. اللي مش عارف مخه فين يبقى عاقل، مش عارف عقله فين يبقى عاقل. نتعلم. ندرك الحقائق. القلب يا اخواني يقول قلبي هذا خطر. المخ، المخ يحسب حساب سريع جدا، قوي جدا، بسرعه لا تقدر لا بالرام ولا بالجيجا. سعه رهيبه، سرعه رهيبه، في لحظات، في جزء من الثانيه يعطي النتائج. يا ترى الفكره الخاطره دي صحيحه ولا غير صحيحه؟ لها جدوى ولا لها جدوى؟ دراسة، فترة الدراسة هذه تسمى مرحلة الفكر، وده الدور الرئيسي المخ. الفكر، الخيال، الحساب، الدقيق جدا على جد أعطى النتيجة للقلب أن هذه الخاطرة لا جدوى لها، يدفنها القلب كما دفن خاطر. إذا بعد أن صارت فكرة دفنت، دفنت. إن جاءت صحيحة لها جدوى، القلب يلتقطها ويحرك بها القوة. أول قوة الهم يهتم بها اهتمام شديد، يبدأ يحسب حساباته ازاي ينفذها، ازاي يرتقي بها، ثم يحرك قواه من اخطر قوى العزم. تحرك العزم خلاص خلصت، يبقى بيحدد هدف. تحديد الهدف والسعي لتحقيقه تسمى مرحله الاراده. حددت وخططت يصدر الامر جرح التنفيذ. المرحله الخامسه، رقم 6، خلي بالك كل المؤثرات خواطر. القلب مطلوب يا إخواني ألا نعرضه لخواطر السوء، بل نقلل منها عليه. لأن هذه الفتن، وده مصدر الفتن، كما نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب. على إيه؟ الوعاء بتاعك هو كعرض الحصير عودا عودا، فتنة ولا فتنة. فأيما قلب أشربها استسلم لها تأثر نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها بقي على حاله أبدا قال نكتت فيه نكتة بيضاء. ده عايزانا محاضرة واحدة حديث على الشرح المحاضرة تفصيلية أثر الأحداث على القلوب على القلوب. وإحنا عايزين نرجع لموضوع الفتن الأطفال ندرك هذا المعنى خطير جدا. فأثر المعاصي على القلب نكات سوداء بمثابة سهام تدمر مراكز القوة في القلب مركز ومركز. أثر الطاعة العكس قوة ربانية سماها النبي نكتة بيضاء كلما أضيفت للقلب ارتقت بعطاء. فكلما زاد العبد طاعة كلما ازدادت قوة قلبه رقية. يعني إذا كان لهمتي حد مع الطاعة يزيد الحد، عزم له حد مع الطاعة يزيد حد، الإرادة لها حد مع الطاعة يزيد الحد. ودي أخطر قضية في حياتنا لكن ليس هذا وقت شرحها، دي عايزة محاضرات خاصة بها. ندرك هذا المعنى، مطلوب ان احنا نملأ القلب بهذه الطاعات بل النكات البيضاء لغاية ما يبيض كله. ولذا في الحديث نهايته قال حتى تعود القلوب على القلبين تصل في النهاية لواحد مثلا قلب أسود مرباد دا كالكوز مجخي لا يعرف معروفا منكم منكرا. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء، لما تقل إناء ألمونيوم تضعه على النار يا من أنا نكتة هذا ونكتة ونكتة ونكتة بعد فترة تلاقي لأن كل عصب كله إيه كل هباب أسود إلا بعض أثار بياض مكان يديك مش رائبة بالسواد. هذا وصف الحديث ها. فحتى تدخل القلبين قلب أسود مرباد عن شديد السواد إلا بعض أثار بياض مش رائبة بالسواد كالكوز مجخية يصبح القلب كالكوب المغلوب يبقى فيه طعام شراب ها ماء شربات عصير عسل كله حنس راح في داهية. وفي المقابل قال وقلب أبيض مثل الصفا يعني أملس كالحجر الذي اللي بيسموه الصفا ده حجر ناعم جدا ليس فيه أي نتوءات لا يخزن تراب ولا غبرة ولا حجر ها بتلاقي أحيانا زلطة كده ها دي تسمى الصفا لا تجد فيها أي خروج. هو ده الصفا قلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت سماء الأرض يعني يضر شيء أي أموال ضخمة لو جاءت على الصفا بتعدي يمين وشمال لكن لا تخرمه لو في خرم واحد ممكن تخترقه وتدمره. فأمواج الفتن مع القلب الذي وصل لهذه المرحلة يستحيل تؤثر فيه. اللي عايز يمنع ابنه الفتن هذا سبيلها إصلاح القلوب إصلاح القلوب. ولا تأتى هذا إلا بالمواصلة في الطاعة. ولذلك رب العباد لما بدأ وحية بدأ يوجهنا لهذا من أول لحظة كيف تنصلح القلوب. لم ينزل القرآن على عادة الكتب أي كتاب يؤلفه مؤلفه يبدأ بإيه بمقدمة ولو مقدمة قالت أقول لك طب نعمله تمهيد. إيه المقدمة التمهيد؟ فضل الكتاب وأهمية الكتاب وموضوعات الكتاب وفضل مؤلف الكتاب وعلم مؤلف الكتاب وإمكانيات مؤلف الكتاب مش كده ليه؟ أليس كذلك؟ طيب هل بدأ القرآن بمقدمة؟ ذلك الكتاب لا ما بدأش مقدمة بدأ بأوامر اقرأ أول ما نزل اقرأ يبقى بدأ مقدمة ولا بدأ بأوامر اقرأ. والنبي يجيب معنى بخار يقول له هتقرأ المعنى بخار ثلاث مرات اقرأ هتقرأ القراءة التي تنفيها لا المأمور بها غيرها ومش واحدة اثنين كمان اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ ربك اقرأ. فالثانية غير الأولى التي نفاه والثالثة غير الأولى التي نفاه يبقى عندنا كم نوع قراءة ثلاثة اقرأ الأولى الثانية اقرأ اسم ربك الذي خلق استعمل بالك ده وانظر استخدم بصرك. باختصار شديد جدا يا اخواني هذا اخطر منهج تلبوه في التاريخ. المربي هو رب العالمين ان لم يكن الرب هو المربي فمن يربي؟ من له حق التربية معه؟ لذا وصف ذاته قال رب العالمين، وجعل دي صدر الفاتحة اللي في كل ركعة تذكرها تقبل بها تقبل الحمد لله. إذا كان رب العالمين كلهم يعجز تربيتك، طيب كل العوالم كل مخلوقات من رباها؟ من وجهها؟ من نظم لها حياتها؟ حد غيره؟ رسمناها كل مسارات كل تحركات. إذا قلت تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بس وقدر فهاد نسأل إيه؟ إذا قل ابن القيم ذكر نعمتان من أعظم النعم، نعمة الخلق والإيجاد ونعمة الهداية والإرشاد. الخلق خلقه والأمر أمره، ألا له الخلق والأمر، وده معنى ربه. قال تعالى فسرها في القرآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كله ماشي بأمره تعليماته. ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ إذا نعمة الخلق والإيجاد نعمة، ونعمة الهداية والإرشاد نعمة من أجل النعم أضفاها الله ومن بها على كل خلائق. أيعطي كل خلائق النعمتان واحدة بالإنسان من واحدة؟ يعطي نعمة الخلق ويترك عنه نعمة الهداية والإرشاد؟ يبقى جنون لو ظننا هذا رب العالمين. إذا كما من على الخلائق من عليه. لذا لما نزلت الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى قد تعرف سجدكم، حتى تذكر هذا في كل سجدة. سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، سبحان ربي الأعلى الذي قدر فهدى، حتى تعلم أن حياتك مرهونة كلها بتقديره، ولا سلامة لها إلا بأمره. لا نفسك ولا ابنك ولا زوجتك ولا من حولك نجاة لهم إلا بأمره. ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ صح صح. إذا ندرك أعطى الأوامر فبدأ بالأمر، ابدأ به إيه؟ اقرأ. أقرأ في إيه؟ أعمل طاقة البصر، وده أول طاقة. انظر في كل ما خلق الخالق، وده معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وخصم بين خلق خلقك أنت شخصيا. قال خلق الإنسان من علق، كيف حول علق لرجل؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ كل ده كان بأمر من؟ حد إدى تعليمات معاه؟ حد وجه معاه؟ طب كيف يوجه الخلق كله ثم يعجزه أن يوجهك في باقي عمرك بعد ما صرت رجل؟ واضح المعنى يا إخواني؟ ندرك ألا له الخلق والأمر، أخطر قضية في حياتي. وده معنى ربي، معنى الربوبية أن له الخلق ولا الأمر. من طبعا الخلق صعب النزع فيه، ولذلك حتى الكفار بيأخر، ولئن سألتهم خلق لم يكن لهم، ولئن سألتهم خلق السماء والأرض خلق لهم، حينزع في إيه؟ حينزع بسيط، طب اخلق ورينا شطرتك. ورب العباد تحدانا بأضعف مخلوقات، قال يا أيها الناس يخاطب كل بشر من آدم خمس ساعة، ضرب مثل المستمع إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض من الساسة والسادة والكبار العلماء والمفكرين والمبدعين المخترعين ها لن يخلقوا ذبابا واحدة؟ كم ذباب في الأرض؟ مليارات، طلبنا بواحدة بس ولو اجتمعوا له بس نزل في التحدي. قال وإن يسلبهم الذباب شيء، يسلبهم يعني أخذ منهم بالقهر أكله وشربه، تعرف تخلصوا؟ لو رجل خمسة طيب وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب والمطلوب. رحم الله العقلاء جعفر الصادق دخل يوما على أبي جعفر المنصور خليفة المسلمين، وفي أوج عظمة الأمة في عصر الدولة العباسية ملكت الأرض ثلاث قارات تحت حكمها. الدولة العباسية كانت ممتدة من محيط الهادي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا. كل الشواطئ المحترمة الهندي كانت خضع الاسلام، اللي يمر في المحيط الهندي بيدفع جمارك المسلمين، دولة لا تغيب شمس عنها. فجالس يستقبل الوفود وعمال يضبط حاله التاج بتاعه والكرسي والقعدة، وسلط عليه الذباب. كل ما يظبط حاله تحط فيه شهشاه يعافر معها تضيع له اللي عمله، يرجع تاني يظبط يهش تأثير تاني. قدر الله دخل جعفر الصادق وهو يعافر مع الذباب، فمن حرجه قال: يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال: ليذل بين الملوك. ليذل بين الملوك، تحدى الخلق كلهم ذباب. ندرك الانسان لا تقدر في الخلق، لكن نازع في الامر. رايي وجهه نظري وفكري ومزاجي وهوايا، ها، هذه كارثه البشريه. لذا عقب تعالى بقوله: ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره حين جعلوا امرا في اي امر لغير صاحب الامر. سامحوني في كلمه هؤلاء فجاه، لكن قالها واحده عن مندل في مصر. عشان تثبت القضيه دي بس، عشان نفرق بين امر وامر. الرجل ده كان من اخواننا، طبعا الشيخ يعرف اخواننا بتوع الجامعه الشرعيه. رجل منتظم في الجامعه الشرعيه وعلماء ودروس ومحاضرات، وبعدين هم عودوهم على لازم كل يوم جمعه يلبس الثوب الابيض والعمامه البيضاء والعدبه ومظبط والطيب والمسك والسواك، ها؟ فالرجل داخل مسجد اغلبهم عامه، وفوجئوا ان الخطيب لم ياتي. يتلفتوا مين اللي يصلح يخطب الا الشيخ ده؟ قال: يا عم الشيخ طلعت. ورجل عام بسيط طلع اعتاد المنبر حمد لله واثنى عليه الصلاه والسلام، قال لهم: من الاخر، من الاخر. هو فاهم الاسلام كويس جدا، لكن بيعبر بتعبير بسيط. قال: من الاخر، شرع الله ولا شرع ابو شخه؟ وصلت الرساله؟ كل توجيه من الله توجيه رباني، وكل توجيه من معدائه توجيه من؟ اللي بيدخل الحمام. اتفهمت؟ كيف نضع ما يدعونا إليه من يدخل الحمام أمام وحي رب الأنام؟ وضحت؟ احفظوا الكلمة دي. يبقى شرع الله ولا شرع ما يدخل الحمام؟ يا إخوان ندرك، لابد أن يكون قلب الإنسان مقدر لعظمة هذا الأمر. لما يقول اقرأ إذا أمر علم خبير، طب ايه المطلوب في القراءة هنا؟ العلماء قالوا ذكر ست معاني. أول معنى إعمال طاقة البصر في كل ما خلق الخالق. فكل مخلوق خلق لك خلق، حتى تفهم قضية. ما في مخلوق على الأرض خلق إلا ولك فيه مصلحة. لذا صرح تعالى قبل استخلاف آدم فعل هذا، فقال تعالى: هو الذي خلق لكم. لنا أي ما في الأرض جميعا، جميعا بكل اتفاق كل عام أصول من رفض الأمور. يبقى ما في مخلوق على الأرض إلا أنا خلق. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذا خلق كل هذا الخلق لنا قبل نزول الأرض، ولم يكتفي بهذا، بل بعد أن نزلنا كرمنا فسخرنا ما حتى ما خارج الأرض، فقال: وسخر لكم. لنا أي ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وانظر لفظة جميعا من سبحانه وتعالى. إذا سخر وخلق لنا، عايز مصالح، هي دي أم المصالح وأبو المصالح. لك في كل مخلوق مصلحة، ما لم نبحث عنها متى نستفيد بها؟ اخواننا اللي سياستهم مصالح دول تعبانين جدا. مصالح بس يسرق فلوس، ينهب فلوس، يغزو بلد، هو ده مصالح؟ ده اجرام. مصالحك بثها الله في كل خلق، ابحث واعمل بصرك واستخرج ما فيها من كنوز. فأول آلة تعمل البصر، يبقى أول معنى اقرأ انظر في كل ما خلق الخلق. نظرت أعمل مخك، فكر وتخيل واحسب، يا ترى مش ازاي دي؟ ها؟ راحت فين؟ جت منين؟ شغل مخك. اشتغل المخ، مطلوب إن ما يأتي بالمخ من نتائج وداتا، القلب يتخذ القرار. تدبر واعقل ما فكرت فيه. وده عمل دور القلب. يبقى أول معنى اقرأه النظر، عملت اقتباسا؟ التفكر والتدبر، التفكر والحساب والتخيل عملت تحت المخ؟ التدبر والتعقل عملت تحت القلب؟ ها؟ هتخرج بنتائج. أول نتائج اليقين ستصل إليها، سترى في كل مخلوق من مخلوقات الله كل صفات الجلال والجمال والكمال لله، القدرة والعظمة والعلم والرحمة والإحسان. عد اقرأ، اطلع بهذه الخلاصة. إذا بين تعالى إني أعظم من أعظم مصادر الإيمان التدبر في الأكوان مخلوقة الله، مش يوصلك الإيمان لأكمل الإيمان لليقين. لذا الصحابة بمجرد أن صدر الأمر اقرأ، كله حط الإقرأ، فكر اشتغل، وصلوا للإيمان قبل أن تنزل تفسير القرآن. يقول المسعود وابن عباس عبد الله بن الزبير كنا كل الصحابة نؤتى الإيمان قبل القرآن. جابوه من فين؟ من اقرأ الأولى، من أصغرهم علي بن طالب كان طفل 10 سنوات لما نزلت اقرأ. هو نفسه كبير، سألوه كيف عرفت ربك؟ ما قال عرفت بالوحي. لما سمع اقرأ طلع من باب الدار، وجد شجرة التوت أمام بيت، أخذ فكر فيه، تفكير طفل وصل للنتيجة. لما سألوه كبير كيف عرفت ربك؟ قال عرفت بورق التوت، يأكله البعير فيخرج معه، ويأكله الدود فيخرج حريرة، ويأكله الغزال فيخرج مسكا، والطعم واحد، وسبحان من صنف في البطون مخرجات. اقرأ. خلاصة القول أن الله أراد لنا بهذه القراءة أن نصل لغاية الإيمان نهايته اليقين. لذا قلت تعالى بنص صريح من غير تفصيلات: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المؤمنين أبدا وليكون من الموقنين. يبقى أول خلاصة من إعمال النظر والمخ والقلب في مخلوقات الله أن نصل إلى اليقين بالله. دي المرحلة رقم 4 المطلوبة في إقراء الأولى. رقم 5 مما يستقي الإنسان علومه. كل علومنا جبناها من فين؟ ألفناها؟ الكيمياء والميكانيكا والجيولوجيا والفيزياء ألفناها؟ ولا اكتشفناها في مخلوقات الله؟ الإنسان بقى ألف علم ولا اكتشف علم؟ اكتشف. كل علوم اكتشفها. طيب اكتشفت في ايه؟ في مخلوقات الله، هي مصدر العلوم. فبين تعالى أن هذا الخلق هو من أعظم مصادر العلوم التي بثها الله فيها المخلوقات ودعانا للاستفاع بها. هتقول لي كل التقنية العلمية بتاعتنا دي من شأها أحدث شيء عندنا إيه؟ ثورة الاتصالات. إحنا عصر الاتصالات مش كده ليه؟ إحنا يا سامحوني أنا أدرك جيل جدي الله يرحمه كان فخيم عليك. أذكر أول ما اخترع الراديو وبدأ ينتشر في بدايته، فقريب لهذا جاب الراديو وشغل ريته صوته عالي، فلقيت جدي فخيه بيسترجع إن لا نرجعون. قلت له خيرا؟ قال لي يا ابني الساعة أوشكت. قلت له ليه؟ الحديد اتكلم. الحديد اتكلم بداية الثورة. طيب ازاي اتعلم انسان الاتصالات؟ جاب من فين؟ ألفها؟ اخترعها؟ لا يا اخوان، اكتشفتها في مكتشفات في مخلوق من اضعف مخلوقات الله. تعرفوا الصرصار؟ الصرصار بتلاقي ليه شعرتين كده بيلعبوا وماشي. هذا اخطر رادار على وجه الارض، اخطر جوجل على وجه الارض اللي منه اخذنا جوجل. جوجل بتاعه اصل وبتاعنا تايوان نفهم. ربنا اداله هذا الرادار، يمكن الانسان اكتشفها بالقدر. شيء عجيب. اين يعيش الصرصار؟ في الغابات. ها؟ كلها حشائش، وفترة الخليف كلها اوراق طبقات. كيف اصل لامرأتي؟ كيف اصل لابنائي؟ رب فهم اداله الاريال اللي بتحرك. اخطر رادار على الجرار. يحدد بالملي والسنتي مكان زوجتي او ولدي. لا يخطئ. جوجل بنعنى الله يعفينا عفيك، لو قطع عنا بس الكهرباء ثانية تلاقي نفسك رحت مدينة غير مدينة. يبقى فين الأصلي؟ أنت بالصرصار ده، لو مراته تحت طبقات الأوراق كلها يصل إليه، لو في حفرة تحت الأوراق حصل إليه. من علمه؟ العلم الخبير يا أخوان. إحنا بنأخذ من علوم هذه المخلوقات ونطورها ونستفيد بها. إذا كل علومنا اكتشفت. من أين اكتشفت؟ في علوم الله التي بث في خلقه، وهو أعلم بخلقه، لذا قال هو الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال على سيدنا النبي موسى لما سأل فرعون ما ربك موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه كمال خلقه ثم هدى، كمله وجمله وهداه، علمه هذا العلم وهداه إليه، ومطلوب اكتشافه حتى ينتفع. إذا كل علومنا هذا ما شاء الله. المتدبر في الجبال يخرج عنه الدخاخ عن الجلد، المتدبر في الكواكب يخرج عنه الدخاخ عن الفلك، المتدبر في الإنسان يخرج عنه الدخاخ عن الطب. وكل دي دعوة لنا في إقراء، يعني استخرجوا من مخلوقات الله كل ما بث الله في العلوم. باختصار شديد، مطلوب أن يتحول كل مسلم لعالم مبدأ مكتشف مع كل نظرة أعطيها في حياته. مش مرة، ما احنا عندنا مكتشفين، اللي اكتشف له اكتشاف في عمره بيعيش عليه العمر كله، واللي اكتشف كذا يا سلام وأموال تضخ عليه مكتشف المبدأ. مطلوب من كل مسلم أن يكون في كل لحظة من حياته مبدأ مكتشف. كم من طاقات ضاعت وإلا في السمع بحين البصر بحين سؤال غدا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولة ستسأل عن كل نظرة أعطاها الله لك فيما استخدمتها. أعطاك هذا البصر هذه المدة كلها وأمامك مليارات الخلائق، ما انتفعت ببصرك ولا بمخلوق واحد منها، ماذا تقول غدا لربك؟ بما تجيب؟ بما تجيب؟ مطلوب تحويل كل مسلم لمبدأ مكتشف، مطلوب تمرين أولادنا على هذا، كيف يعمل طاقاته، كيف يعمل بصر، فكرة، مخة، قلبة، كيف يصل لربه من خلال بحثه. اللي وصل بالبحث لربه يستحيل مخلوق يستطيع نزع قلبه. الصحابة اللي آمنوا بعد أن رأوا آيات الله في مخلوقاتهم، من يستطيع أن ينزل قلوبهم؟ يضرب يلكل به أبدا أحد أحد. طب لو آمن بكلمتين سمعهم انخد كف يرجع في كلامه. واضح الفارق؟ لذا جاء الأمر الأول لنا بهذا، لنجمع من علوم الله التي بثها في خلقه والأسباب التي وسع الوصول إليها جل العلوم. جل العلوم الصحابة فعلوا هذا وجمعوا العلوم التي كانت قائمة قبلهم الصحابة كلها وقومها والتي لم تكتشف اكتشف في عصرهم. يقول ابن مسعود عن حال عما حصلوا حد زمن النبوة فقط، يقول رضي الله عنه مات عنا رسول الله، مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي نصر الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بلاش بخل إخواننا البخلة، ها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي البخيل من ذكرت عنه فلم يصلى، حسب بخيل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول مسعود مات عنا رسول الله، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أتينا من علم. ما في طائر متحرك يا الله، يعني كل الزواحف واللي يمشي على الأرض بمعنى عودته، الطيور التي يصعب تتبعها تتبعناها، ما مر طائر في سماء المسلمين إلا جمعنا علومه. علومه والأسف الشديد جل هذه العلوم للأسف الشديد ضاعت في فضاء ضعف المسلمين. مليارات الكتب في نهاية الدولة العباسية أحرقها التتار، مليارات مليارات بدون بلغ. كل قرية وكل مدينة في زمن الدولة العباسية كانت في مكتبة عامة لأهل القرية كلها مكتوبات، أحرق جلها. مكتبة بغداد وحدها العاصمة مساحتها 10 كيلومتر مربع كتب، أخذوها ردموا بها نهر دجلة حتى جعلوا منها سد عبرت عليه الجيوش. كم مؤلف دول؟ مليارات. ندرك ما تركوا حتى هؤلاء، أذكر طرفة ذكرها علماء السلف، أحد التابعين كان له تلميذ يقول تلميذه كان شيخي لا يعطيني الا حتى لا التمس على العلم لا يعطيني كل يوم الا مساله واحده فقهيه كل يوم مساله قد دخلت عليه يوم ولم تحتضر فحيت ان اساله وفي هذه الحاله فعاجلني قال ولا يا فلان قلت نعم سيدي قال مساله اليوم الرجل يحتضر بيموت في مساله اعرفها وخفت تدفن معه قال مساله اليوم مني الخفاش كمني الرجال ايه سمعت الكلام ده مني الخفاش كمني الرجال تعرف الخفاش طائر هذا الطائر دون ان سائر الطيور يلد ولا يبيض الطيور كلها بيض الا الخفاش للذكر مني مني كمني الرجال لونه ورائحته ولزوجته وكثافته وصل معنى معلومة علمية ولذلك الجيل الأول كان يفرق بين معلومة اكتشف هو في علوم الله لتمثل الكون وبين معلومة جاءته من الله في وحيه فعد كل المخلوقات آيات من آيات الله وكل آيات القرآن آيات من الله ولذلك لما يذكر آيات القرآن يعني هذه وتلك كلاهما آيات ومطلوب الاعتبار بكل آية كونية مخلوقة أو قرآنية مسطورة ولذلك السلف كان عنده رؤية عجيبة الكون بالنسبة لهم قرآن منظور والقرآن بالنسبة لهم كون مسطور قرأوا هذا المشهد هذه قراءة عجيبة جدا وذكر هذه العبارة كيف تحول الكون كله لقرآن مسطور وتحول القرآن لكون منظور في حال حياته من خلال قراءة القرآن وقراءة الأكوان قرأوا وخرجوا نتائج مبهرة من هذه إن شاء الله أن هذا التلميذ يصبح قاضي القضاه وتقع مشكلة كبيرة جدا خليفة المسلمين راجع من غزو ورجع فرحان ورجع بيته ومراته هيأت له المكان ودخل حجرته ففوجئ على سريره فراشه بالمني حار مني حار جاء امرأته من سبقني إلى فراشي وأنزل المرأة تغسل ما مسها أحد ولا سمحت لأحد ولا دخل غرف نومها أحد ورجل لها البزنة يشم مني يمسك مني يمرش مني بزلة المني فلما احتم الخلاف قال نحتكم لمين لقاضي القضاة فلما ذكروا القصة قال دلونا على المكان أخذ يدور في المكان فوجد خلف الستارة خفاش قال هذا من هذا علمني الشيخ ساعة احتضاره أن من الخفاش كمن الرجال وأنقذ الله بالمرأة بل من اللطائف اللي ذكروها قالوا لأنثى الخفاش دورة شهرية أيام حيض وأيام طهر وقالوا للخفاش قهقهة كقهقهة الرجال يعني شبابنا ممكن كانوا عاملين معسكر وأنا مخيم في الغابة وبالليل حبة خفاش يضحكوا فتلاقي الشباب كلهم فروا إيه عفاريت يا ولاد جن يا ولاد وساووا المعسكر وهربوا هما ضحكة من ضحكات الخفاش عشان نسمع قهقهة نتعلمها كم منا تعلم هذا؟ هذه معاني ذكر السلف وعنه وصل إليه ما تعنى رسول الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحي إلا أوتينا من العلم خلاصة القول يا إخواني تربية الأبناء هذه التربية تجعل من الطفل ومن كل قوة من طفولته أمة كيف يعمل بصره كيف يعمل مخه كيف يعمل قلبه كيف يستفيد بهذا كل يصل لخدمة الإيمان بربه كيف يتحول لمكتشف ومبدع مع صغر سنه ومع عدم تعلم القراءة والكتابة ومع أميته وإلا فالقرآن جاء لنبي الأمي ولأمة أمي والكل أمر بهذه القراءة فتحول بهذه القراءة كل أم الصحابة لأمة مبدع مكتشف عالم بإعمال طاقاته في مخلوق ربه ودي من أخطر القضايا التي تحجب عن أبنائنا الفتن وتجعل الابن في طفولته هم عالي جدا وهدف سامي جدا حين نفذ اقرأ الأولى بس والأمر هنا للوجوب وهذا أول واجب وأوجب واجب قبل الصلاة والصيام وما زال حكمه واجب وفريضة لا قرينة تصرف عن الوجوب واضح المعنى؟ ده أول واجب طيب الواجب الثاني سمعونا أن اختصرت اختصار قاتل الآية دي مشروحة يعني ليه بفضل الله في حوالي 30 محاضرة أنا اختصرتها في وقت قياسي. عضوا عليها بالنفس. ثم جاءت إخرى الثانية. الله، طب كيف يقرأ؟ احنا قلنا هو أمي وأمته أمي. هيقرأ القرآن. طب كيف أقرأ القرآن؟ إن طبعا فهمنا القرآن مكتوب. لا لا، اعمل طاقة أخرى، طاقة السمع. أنت لا تفتح القراءة لكن تحسن السماع، اسمع القرآن وما تسمعه احفظ. اعمل طاقة الحفظ فيك. عندك مخ بيخزن خلية واحدة من خلايا التخزين في المخ، قدروا سعة كم جيجا؟ قالوا لو جمعنا كلكم بترات أهل الأرض وكل ما فيها من تخزين لا يساوي واحد على مليار مما تخزنه خلية واحدة في مخ الإنسان. خلية واحدة، فنبارك بكل الخلايا. عندك أخطر حافظة في الوجود، ودي اللي رب العباد فضل بها الإنسان لما تحدى الله الملائكة والجن حين اختار آدم، تحداهم بهذه الحافظة وعلم آدم أسماء إيه؟ حافظها بس واحتفظ به. تقول حافظها عرفناها، احتفظ مش جات من فين؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة في سم. ثم تفيد العطف مع التراخي يا اخوان، مش في حينها سألهم، ده بعد سنين سألهم. الملائكة حضروا مع آدم تعليمه للأسماء، وحضر الجن، إبليس كان حاضر. فالملائكة حضروا والجن حاضر. بعد عشرات السنين قال لهم تعال أنبئوني بهذا مش أهله. الملائكة عجزوا والجن عجز. وأرض الله أن يثبت لهم موهبة آدم وإمكانات آدم. فين؟ ها؟ قال ثم عرضهم، يعني بعد سنين، فدل على أنه حفظ وعلى أنه احتفظ بالمحفوظ. ها، أنبئهم أسمائهم فلما أبهم قال أن أقول لكم من أعلم غيب السماوات والأرض على ما تبدون تكون ما كنتم تكتمون، فين إعرابكم من علم أدم؟ فدل هذا على أن هذه قوة خطيرة جدا ميز بها الإنسان، ليست عند غيره. قوة الحفظ والاحتفاظ عندنا أخطر مخزون عالمي في الوجود. مخك ده خليه تخزن فيها، مش هتقول لي معلومات كتب ايه؟ لا، الموسوعة كان قدامك يا اخوان عمال السلف كانوا موسوعات. موسوعات مخه مش وسع. والأطفال كده عنده هذا الحفظ عنده. يقول سفيان بن عيينة من أئمة التابع التابعين، يقول لما بلغت من العمر عامين وأحسنت النطق، كان أبي يحفظني القرآن كل يوم 10 آيات، 5 أول النهار 5 آخر النهار. كم تستغرق؟ ربع ساعة ربع ساعة. أتم الله لي الحفظ وأنا في الرابعة من عمري، 4 سنوات وخزن. عرض على حديث وصل 6 سنوات كان حفظ كل كتب حديث. ذات العجيب مش لوحده، ده كل أجل سكر. الإمام الشافعي يقول بلغت من عمر 6 سنوات كان أتم حفظ القرآن وحفظ الحديث وحفظ كتب الفقه. قال فأخذني أبي إلى مجلس الإمام مالك فجلست في درسه، والإمام مالك أعطى الدرس. فلما فرغ من درسه أخذني أبي بيدي وجاء بالإمام مالك، قال يا إمام هذا ابني محمد بن إدريس قد برع في العلم حفظا، حفظ كذا كذا وكذا وكذا ودل معلوماته 6 سنوات. 6 سنوات عشان نفهم هذا لأولادنا سنوضح. وقد جئت به ليكون خادما لك وجامعا لعلمك، يجمع المطلع منك وعلوم الحنابلة. فقال الإمام مالك هو صغير على التلقي، جسمه نحيف ليل، أنا بقول لك حافظ وحافظ وحافظ. قال ما حملك على قولك هذا؟ قال رأيته طيلة درسي يعبث بعواد لعاب في يده، عمل يعب لعاب في يده. فأبوه زعج، قال حقا ما قال الشيخ محمد؟ قال حقا، لكن ما كنت ألعب، سمعت الشيخ يحدث ولم يكن معي ورق ولا قلم، فكنت أكتب الحديث الذي يذكره بدعاء بعلادي حتى احفظها. الامام مالك فوتها ابدا. قال كم حديثا حفظت؟ قال 40 حديث. في الدرس؟ في الدرس. قال اسمعنيها. سمعها بمتنها وسندها. قال الامام مالك ما ذكرت في درسي غيرها. ما فوتش ولا حديث. ست سنوات. اولادنا فلذات اكبادنا قبل دخول المدارس نطلب ان نفعل فيه ما فعل ادريس بابن محمد، ما فعل فيه عيينه في ابن سفيان. لو الطفل دخل المدرسه الابتدائيه حفظ القران وملئ قلبه وعاءه بالقران وعلمته مسائل الفقه وعلمته الاحاديث، من يجاري في الطلب؟ انت عملت مشروع شيخ عالم ومشروع قائد. والله يا اخوان قال لي تجربه، يعني جد الله يرحمه السلام لما طفل ابويا قدام كتاب بدات احفظ القران، فبدا يرقبون الشيخ نشأت عمره 5 سنوات. لما وصلت قاف قال لك بس انت وصلت معاد البخر عمران الشيخ نشأ. الشيخ راح الشيخ جه وكان هذا من فضل علي اني تحولت كل القبيله والعائله لناصح لي امين. لا استطيع ان اخطئ. الشيخ يعني فعل كده؟ الشيخ يفعل كده؟ فبدات امشي على الصراط وانا طفل. الشاهد جدي ضعف نظره، كان فقيه ملكي، فقال ابن ابي قال له اعطيني واحد اولادك يوصلني المسجد. قال له من؟ قال له نشأت. هو قاصد. واحنا رايحين المسجد ناخذ مساله فقهيه، راجعين مساله فقهيه. جمع الله لي الفقه وانا رايح المسجد راجع كل يوم 10 مسائل. دخلت المدرسه الابتدائيه في الفصل انا الشيخ. الكل يقول للشيخ، اللي يسالني سؤال في الدين اجاوبه، في الفقه اجاوبه، عن القران اجاوبه. عن السنة أذكر الأحاديث الحافظة. لغاية ما فوجئت طبعا إن حتى الأساتذة في المدرسة اللي يقع في مسألة يسأل الشيخ نشأت، أصبحت شيخ المدرسة. وأنا حتى ما فصلت كده. خلاص خلص. كيف يسبقني طالب؟ لازم أنا الأول. لازم أنا الأول. يا سلام لو طالب اقترب مني أسعد جد. إزاي الشيخ يحصله طالب كلهم تعبين حولك؟ أنا أحكي هذا يا إخواني مهم جدا. الطفل لو حفظ القرآن ووعاه في طفولته أي فتنة تعرض عليه ده هو اللي بيدفع الفتنة عن إخوانه، يدفع الفتنة عن زملائه مش عن نفسه. أنت جعلت منه مشروع عالم، مشروع عالم، وما زال هذا الأمر قائم. يعني كنت في النرويج أعجبني إخواني الصوماليين بقول لهم بتعملوا أعمالكم إيه؟ أولادهم مميزين جدا والأوائل في كل مدارس في كل سنة درس. قالوا الطفل اللي بيوصل 4 سنين بعته شمال الصومال ارض الصومال في المحضن، الشيخ يستلمه عايش معاه اكل شارب دايم معاه في المحضن كل يوم تحفيظ قران واحاديث ومتون. بيجي لنا 6 سنوات حافظ القران، حافظ متون الفقه، حافظ متون اللغه، من داخل المدرسه فين الطلبه منه؟ هو الاول كل سنه. فامنا له دنيا واخرى ودعنا متعلم على سبيل النجاة. فكن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث. من الثالث ذكر علي بن طالب في نفس الأثر عنه قال فعالم الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة والباقي قال هامة رعاع أتباع كل نائق يميل يميلهم كل ريح. لما تجعل ابنك قلب خالي لن يكون إلا هذا. أي واحد يوجهه يروح معي. اي انسان اعلام هيوجهه، تليفون هيوجهه، زملائه هيوجهه، الشارع هيوجهه، ضيعته. فتحت قلبه لكل الفتن ولم تجعل له حصانه. واضح؟ المعنى الخطير ده انا مش قضيه ان اذكر فتنه في الدين، ده انا بديكم قواعد رئيسيه لتحفظوا بها اولادكم هذه البلد. مهم جدا. أن يصل لقلب الطفل الحق قبل وصول باطل. والقلب هذه طبيعته، اللي يصل الأول لا تمكن. وصل الباطل أول تمكن، هيرد الحق. وصل الحق أولا تمكن، هيرد الباطل. ها؟ ولذا يقول الشاعر: أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن. اللي عمره ما حب ولا شاف امرأة، أول واحدة امتص فيها هيعشقها. هو شاف غيرها؟ ها؟ تقول له ذميمة ذميمة مفيش. ها؟ خلاص تمكن حبه. تراحم شيخنا الشيخ يشفى لك، عشان كده كل فولة لها كيان. كل فولة لها كيان، من يصل الأول، أول واحدة تقع تحت عيني وتصل لقلبي خلاص أحب، دي أجمل واحدة في الدنيا. يا عم مش دميل ولا حاجة ولا بلاد، هي أمر 14. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذه المعاني يا إخوان، مطلوب ملء القلب، قلب الطفل وعائه بالحق قبل دخول الوطن إليه. إعمال طاقة إقرأ الأولى، عملت طاقة بصره، مخه، قلبه، شغلته. الأمر الثاني عملت طاقة سمعه وحفظه. سمع القرآن قبل أن يتعلم. لقراءة الكتاب هيحفظ. أطفال الصغار بيحفظوا ولا ما يحفظوش؟ غير ناطق العربي بيحفظه ولا ما يحفظوش؟ يسر الله القراءة، بل وعد بهذا. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأنا فتبع القرآن. عند قرأنا إن علينا جمعه وقرآنه. إيه معنى القرآن؟ قرآنه لا يقصد بها المعنى الاصطلاحي القرآن. هنا جاءت مصدر لقراءة. يقولها اللغة وقرأ لها مصدران. قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. فلما يقول إن علينا جمعه وقرآنه أي إقراءه لكل الناس. الطفل الصغير هيقرأه، والأم هيقرأه، والعلم هيقرأه، والعرب هيقرأه، والعجم هيقرأه. كم من العجم يحفظ القرآن؟ كل ناطق لغات غير العربية منهم قفاص ومتقنين، ولا أعرف حرف عظيم، لا أعرف حرف واحد. من علمه؟ من أقرأه؟ من وعد بإقرائه؟ إذا الطفل هيقرأ، هيقرأ ونفسه مهيئة، والسور الصغيرة بالنسبة له نغمة موسيقى، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يتغنى. وكان مشايخنا يعلمونا احنا أطفال، غني غني ردد ورد، التغني بيحفظك الحاجة. حتى علماء اللغة الله يرحم مشايخنا لما كنا أطفال في الابتدائي، عايز يحفظك حروف الجر يغنيها، ها، من وإلى، عن وعلى، في والباء والكاف واللام، حفظها خلص. أنا حفظها من وأنا طفل في أولى ابتدائي، خلص. اتغنت لبدت عند الأطفال، ولذلك هو أي أغنية يسمعها بيحفظها. طب ما تتخلي أغنية القرآن والسنة، حفظها خلصت. أنت فتحت له أخطر باب لتحصيل الحق. إذا كانت كل علومنا منشأها علوم الله التي مثل في خلقه، فكيف بك لو جاءك رب العباد بكتاب من عنده جمع لك فيه علوم من علومه لا سبيل لك ولا الخلق جميعا إليها، لا يعلمها غيره، وجمعها لك في كتاب وأنت في أمس الحاجة إليه. فما جاء الوحي إلا لك، وما جاء لإصلاحك. حقائق الأشياء التي لا يمكن أن تصل إليها ببحثك جمعها لك في كتاب. لذا بين تعالى أن كل تحصيلاتنا العلمية في مخلوقات الله العلم التي تبسط فيها لا تتجاوز الظنون. قال إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. أما حقائق الأشياء فلا يعلمها إلا الحق، ولا تأتي إلا من الحق، لذا حصرها في ذاته فقال وقل الحق من ربكم. لا طريق لها آخر، لا طريق لها آخر. جمع لك كل الحقائق التي تحتاجها أنت وجميع الخلق من حولك في كتاب واحد. عنه يقول تعالى وبالحق أنزلناه، بالحق نزل، جمعنا فيه كامل الحق الذي يحتاجه كل خلق، وجعلنا كل ما فيه حق. بالحق أنزلناه وبالحق نزل. حتى أهل الكتاب يعلم أن الحقائق كلها التي تحتاج إلى الخلق ما جاءت إلا في القرآن، لا في التوراة ولا في الإنجيل، بكمالها جاءت في القرآن. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. حتى العفاريت والجن علموا هذا لما سمعوا القرآن. أول ما سمعوا رجعوا لإخوانهم، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى يهدي إلى حق، لا إلى كامل حق، إلى الحق. إن كان العفاريت عرفوا هذا نجاب إحنا يا إخوان. ندرك جمع الله لنا كل الحق وساق لنا، مش علم، لا ده قال اقرأ وربك الأكرم. لما يقول الأكرم هنا لم يقل كريم، ده بصفة التفضيل معرفة، ليدلنا على أن وراء هذه القراءة اللي أنت بتسمعها دي وتحفظها وتقرأ بصدر طفل أمي عجمي هتحفظ وتقرأ. يبقى هنقرأ ولا نقرأ؟ عاجز عن القراءة لا أعرف القراءة الكتابة، أعرف السمع، أعرف الحفظ، أعرف القراءة بالصدر. توجيهات ربانية عجيبة، وده ثاني أمر صدر. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إيه القلم؟ بعض شبابنا يطلع يقول لك يا سلام طلب العلم والعلم والقلم. قلم إيه؟ الرصاص والجاف والحبر. سلامات يا إخوان. إن عرف القلم ده قلم واحد مخصوص لا تكرر. هذا القلم من أعجب قلم في الوجود، بل أسبق خلق الله، بل أول خلق الله. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: أول ما خلق الله القلم. فقال له: أكتب. فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذا علمه الله علمه وأطفى عليه علومه وكان مما كتبه هذا القرآن في اللوح المحفوظ. خلي بالك، فلما يقول علم بالقلم يبقى جاب لنا علم ولا جمع لنا علوم من علوم الله التي لا يعلمها غيره؟ مش علم، علوم لا تحصى. العلماء حاولوا، كم عدد العلوم التي جاب القرآن؟ لا تحصى، لا تحصى. بعضهم حاول جمعها في 3 مجموعات كبيرة وضخمة، مجموعة سموها علوم الكون، ما يتعلق فيها بعلوم الكون التي نبحث عنها، التي أعطانا الله الأمر فيها في إقرأ الأولى. لكن هل يأتينا بالتفصيلات ممكن نصل إليها؟ أبدا. جاءنا بدقائق علوم الخلق التي يعز على العباد أن يصل إليها. لما أعطيك معلومة في الكون اعلم أنها معلومة نادرة يصعب الوصول إليها، عايز بحث وتنقيب عشان تصل لمعناها. فكل إشارة القرآن للمخلوقات من هذه النوعية. أشار لما يقول: فلا أقسم ما تبصرون وما لا، فلا أقسم مواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون. ليثبت أن هذا الكتاب مكتوب في اللوح المحفوظ كتبه القلم الأول. فلا أقسم بإيه؟ بمواقع النجوم. طب الصحابة كانوا يعرفوا في فرق بين النجوم ومواقع النجوم؟ للآن الفرق بين النجوم ومواقع النجوم؟ ما الذي نراه بالليل؟ النجوم ولا موقعها؟ ها؟ النجوم. واحد يقول النجوم، بس ربنا ما أقسمش النجوم، أقسم بواقع النجوم. ما نراه بالليل نرى الاثنين يا إخوان. النجوم القريبة منا نرى جرمها جسمها، يا العقرب الزهرة المشتري زحل نرى جرم، وما نراه قليل لا يذكر، وأكثر ما نراه بيننا وبينه ملايين السنين الضوئية لا نرى إلا موقع نجم يرسل شعاعه من مليون سنة، مليون ومليار. آخر نجوم اكتشفتها المسبار الأمريكي الأخير قدر المسافة اللي بينه وبين النجم ب13 مليار سنة ضوئية، مش مليون، مليار. يرسل شعاع من هذه المدة يصلنا الليلة، أين ذهب النجم؟ ساح في أرض ملك الله، وقد يكون فني وانتهى، وشعاع يصلنا الليلة. ما الذي نراه منه؟ جرمه؟ سلمان نرى موقع. لذا جاء القسم بالمواقع ولم يأت بالنجوم، لأن أعظم ما نراه المواقع. لذا قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو عندكم علم ستعلم عظمة هذا القسم، ولماذا أقسم ربنا؟ إشارات دقيقة جدا جدا في علوم الكون، لولا أن الله ساقها لنا ما انتبهنا إليه. كم واحد يستطيع يميز بين النجوم وواقع النجوم؟ ندرك. فجاءنا بسلسلة كاملة في علوم الكون، ثم سلسلة أخرى سماها علماء السلف مجموعة ثانية سموها بعلوم القرآن. علوم جاء بها القرآن الكريم لم يكن للبشرية بها سبق معرفة، وسموها تجوز، وحاولوا يجمعوها. الإمام السيوطي لوحده في الدبقان جمع منها 104 علم، الزركشي 56 علم، وعدد علوم جاء بها الوحي. من علوم العليم الحكيم تفصيلة تفصيلة فيها عن أفخال. إذا قالوا لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، علم من؟ علم العلم الخبير، بل بيان تعالى حقيقة أن كل معلومة جاءت في القرآن لا تدخل في دائرة علومنا المحدودة الظنون، لا لا، الظن له ثلاث درجات ويعلوه اليقين له ثلاث درجات. علومنا كلها تسبح في درجات الظنون، إما ظن شك، وإما غلب الظن، وإما بداية اليقين. والقرآن ميز من كل واحدة واحدة عشان نفهم أرفض القرآن الكريم. ظن وحسب وخال علماء اللغة سموا أفعال الشك، فإن جاء الظن ولا أن بعدها لا تعني إلا الشك. وتظنون بالله الظنون أي شكوك، إن بعض الظن اسم شكوك، إن الظن لا يغني حق شيئا شكوك، وضحت؟ فإن جاءت بعض ظن أنا المخففة ألها سكون وليس شدة، ترتقي بنا من الشك لغلبة الظن. ظن أن لن يحور يبقى غلب على الظن. ولما قال الجن وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض يبقى غلب على ظننا. فإن جاءت بعض ظن أنا المشددة عنت اليقين، ظن أنه الفراق أيقن بالموت، ظنوا أنهم قد كذبوا أيقنوا أن خلاص الناس رفضوا دعوته. وضحت؟ كل حياة البشرية وبحوث البشرية لن تخرج عن هذه المراحل الثلاثة. لذا قال إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ها؟ يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم نذر. ندرك ذلك مبلغهم العلم، مبلغهم العلم نصص على هذا، غايتنا في العلم والظن. طيب وحي الله الذي نزل أعلم الظن اليقين، اليقين في علم يقين وعين يقين وحقيقة. علم اليقين ما اعتمد على السمع، لكن من جمع يحال توتر مع الكذب. احنا ما موتنا الأحياء لكن سمعنا عن الموت، من كم واحد سمع عن الموت؟ كل الناس يحدثون عن الموت، فلان مات وفلان مات وفلان مات، بل رأينا الموت بعيوننا، دفننا الموت بأيدينا. قال تعالى أهلكم تكاثروا حتى زرتم المقابر، لما قال زرتم المقابر دفنتم الموت بأيدينا ورأيتم الموت وعينكم وتفاخرتم أنسابكم موتا. فعلمنا بالموت ايه؟ يقين. علم يقين. لأن كل من حدث عن الموت، هل هناك إمكانية أن كل دول يكونوا اجتمعوا في مكان واتفقوا على كذبة أن يؤلفوا كذبة أن في حاجة اسمها الموت وليس هناك موت؟ يستحيل يجتمع، لا جمعهم زمان في المكان. فصار علمنا عن طريق هذا العلم الذي جاءنا من جمع حتى توتره مع الكذب سمي علم يقين. طيب رب العباد يقول كلا لو تعلمون علم يقين أي الموت لترون الجحيم. اللي وعد بالموت من؟ رب العباد. وعد بالقهر، وقهر نفس، قال وهو القاهر فوق عباده ورسل عليك محافظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وعد وقهر ونفس، نفس ولا نفش؟ يقين نفس في مليارات الخلق كل يوم موت، كل يوم أليس كذلك؟ ونسمع أخبار موت كل يوم. طيب اللي وعد وقهر ونفس وعد بالجحيم لمن عصى وخالف، حينفذ والعاجز كما قال في الوسخة الثانية. لذا يقول كلا لو تعلمنا علم يقين بالموت لترون الجحيم الآن بعين البصيرة. اللي أيقن أن اللي وعد نفذ كما وعد في الأولى ونفذ وعد نفذ. طيب والذي لا يراها ببصيرته غدا سيراها بعينه. لذا قال ثم لترونها عين اليقين وما منا واحد إلا سيراها. قال تعالى وإن منكم إلا إيه واردها. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، هنقف على شفيرة النار بعيدها. إذا انتقلت من مرحلة السماع لمرحلة النظر فانضم النظر للسماع، انتقلت من علم اليقين لعين اليقين. طب لو دخل النار الصلاة وجرب بنفسه وعاشها بكل جوارحه وأضائه يقال انتقل لحق اليقين. لذا قال تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية الجحيم إن هذا له إيه؟ حق اليقين. يبقى حق اليقين أن يعايش المعلومة بكل قواه جوارحه، ما في معلوم عضو فيه لم يعمل ولم يعرف. وضحت؟ طيب كلامنا كما قلت آخرنا الظن، إما ظن شك أو غلب الظن أو بداية يقين. علم الله كله إيه؟ حق يقين. لذا أقسم إن كل معلومة في القرآن حق يقين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. فزكى نبيا اللي حمل القرآن علم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قلما تمنون ولا بقول كاهن قلما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ثم نفى عن القرآن أي إضافة أضافها حتى سيد الأنبياء وأسمى خلقه، ما أضاف حرف القرآن حرف واحد. لذا جاءت جملة اعتراضية شديدة في حق النبي مع أنه حشاء أن يفعل هذا. قال ولو تخول على بعض الأخوات، لو نسب بس لنا كلام من كلامه، لأن كلام البشر مهما على دخل في دائرة الظنون، كيف وضع مع حق اليقين؟ معنى دقيق جدا. قال ولو تخول على بعض الأخوات لأخذنا منه بمن الرسالة كلها، ثم لقطعنا منه الوتين الوريد الذي يوصل دمع قلبه، فما منكم من أحد عن عاجزين. ثم عاد يستأنف الكلام مرة أخرى، قال وإنه القرآن لتذكرة للمتقين وإن لنا على منكم كذبين وإنه لحسرة الكافرين وإنه لحق اليقين. كله آية. أيوة يا أخوانا، من من البشرية يملك المعلومة واحد حق يقين؟ أنت عندك قرآن كل ما فيه حق يقين. نتحدى البشرية أن يكون عندهم معلومة واحدة من القرآن. لما تربي ابنك على أن يأخذ علم الله اللي في القرآن ويحفظه ويعيش معه، يتحدى أهل الأرض، هيكون رسول رسوله، رسول رب العالمين، حامل الرسالة، صاحب رسالة من طفولته. أيوه، جمع الله القرآن في صدره، موجود. هو أي نبي يا أخواني بما بعث بمنهج ومعجزة دل على صدقه ونبوته. طيب نبينا الخاتم الأنبياء، هل البشرية لم تعد محتاجة لمعجزة؟ جعل الله منهج نبيه القرآن ومعجزة نبيه العظمى القرآن لتبقى مع أتباعه إلى يوم الدين. أي طفل صغير 6 سنوات بوسع أن يتحدى كل الأرض، أتحداكم أن يكون عندكم منهج خلق القرآن، الحق كله فيه، حق اليقين كله فيه، حق اليقين كله، أتحداكم فيها معلومة. ثانيا أتحداكم أن تأتوا مثل، طب 6 10 سور مثل، طب سورة واحدة مثل، طب بلاش مثل، خارجه سورة من مثله، فأتوا بمثله. في آية قالت سورة مثله وما استطعت من دونكم صادقين، الآية الثانية قالت فأتوا بسورة من مثله، يعني مثله تشبهه تقترب منه، وادعوا شهداءكم بدون أن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذن في وسع أي طفل مسلم أن يصبح رسول رب العالمين ورسول لسيد المرسلين، يواجه العالمين بهذا الحق. أنت أعطيته أخطر كنز ومفتاح أعظم العلوم، علوم علام الغيب. يبقى فتح لك أبواب علوم التي مسها في خلقه، ثم فتح لك أبواب علومه التي خصك بها من علومه والتي لا سبيل الخلق إليها إلا بوحي الله المنزل. إن ربي الطفل على هذين واستخدام ملكاته من سمع ومن بصر ومن مخ ومن قلب ومن ذاكرة ومن حفظ، أنت حولته لأسطورة علمية لأمة واحدة كيف تؤثر فيه الفتن، وهو الذاب عمن حوله من كل فتن. فمن فتنة يمكن أن تثار حوله إلا في القرآن جاوبها، قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إن تعلمت حجج الله البالغة، وأي حجج أبلغ في الشبهات من حجج رب العباد، قال تعالى قل فلله الحجة البالغة. وضحت؟ ها؟ يبقى إذن أخطر ما نربي عليه أبناءنا لنحول كل أم لأمة، اقرأ تقرأ. ولذا بها بدأ الوحي ليعلمنا أن هذا أعظم منهج تربية الخلوق. سامحوني أنا في الثانية اختصرت اختصار أشد من الأولى، لكن هذه الحقيقة أوسع من أن تجمع محاضرات، لأن عشان تحدث عن العلوم بس التي جاء بالوحي علوم لا تحصى، كل علم منها عايز سلسلة محاضرات. بل يعني أنا من الله عليهم علم منهم أردت أن أفرده بالتدريس علم الإعجاز بالسفر، ألقيت فيه 304 محاضرات في وجود الإعجاز لم أنتهي منها، علم واحد، علم واحد. فما بالك بعلوم بالألاف، وذكرنا علوم الكون وعلوم سماها العلماء عن القرآن، أضف إليها مجموعة ثالثة من أخطر العلوم وهي علوم الغيب. لخص الله في كلمتين قال علم الإنسان إيه؟ يعني ما لم يعلم، ما لم يعلم حتى الآن، وجاء بفعل مضارع. الفعل المضارع يفيد نقل الزمان من حال الاستقبال، يعني ما لم يعلم حتى الآن ولن يعلم حتى الآن ولن يعلم في المستقبل الأبد. أعطانا الله علوم نتحدى بها كل أهل الأرض، علوم غيب. ما علم من شأن الغيب؟ صفر، بل من غيب الآخرة، أليس كذلك؟ مستقبلك من أهل الأبد، تفصيلات جاءت في القرآن، تفصيلات من لحظة موتك إلى الأبد. ما علوم بشري بهذا المستقبل؟ رب العباد لما وصف علومهم قال بل ادارك علمه في الآخرة. يعني ادارك؟ ها؟ ما معنى ادارك؟ الرقي الأعلى يا أخواننا سمى درجات، النزول الأسفل يسمى دركات. فنقول بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني لو قلت إن عندهم علم في الآخرة أو علمهم صفر تبقى مدحتهم. الدرك يعني وصل لأشد الانسفال، مش بالسالب بس، في السالب 10% وفي السالب 100% تحت و200% تحت. الدرك يعني وصل أسفل سفلين، لا معلومة، لا معلومة. تخيل لما تعلم ابنك هذه العلوم من يسبقه؟ من يجاليه؟ يا إخواني أخطر العلوم وأجل العلوم وأجمل العلوم وأكمل العلوم وأحج ما أشد ما يحتاج إليه البشرية من علوم، بل سائر الخلق من علوم، جمعه الله في كتابه. إن علمت والدك القرآن أنت فتحت له أعظم مصدر للعلوم في الوجود. علوم الله مش التي بثت في الكون وحصنها بجمعه وجهده، لا لا، علوم الله التي أعطاها له على طبق من ذهب هنيا في كتاب مجموع بين يديه، مجموع بيننا. وصدق تعالى حين قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعدهم سبعة أبحر ما نفدت كلمته. يعني ما نفدت، يعني لو حاولنا أشجار كل أرضية لأقلام وبحارها سبعة بحار لأحبار حبر، مداد الحبر، وأخذنا نكتب في معاني القرآن وعلومه لنفدت أقلامنا وأحبارنا ولما نفدت علوم ربنا معاني كتابه. في مصدر للعلوم أعظم هذا المصدر؟ ها؟ يا إخواننا يبقى أنت وضعت ابنك على أخطر مصادر العلوم، الكون المنظور والقرآن المستقيم. أنت بهذا تحصنه أعظم تحصين، بل تجعل من هذا الطفل الصغير قمة من خلال استخدام ملكاته في هذين المصدرين. وضحت؟ أنا أطلت أكثر من اللازم، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يحفظ أولادنا أولادكم وأحفادنا ونساءنا، فنساءنا في أمس الحاجة لهذا، بل نحن في أمس الحاجة لهذا، وأبناؤنا في أمس الحاجة لهذا. أسأل الله تعالى أن يحفظكم بحفظه أنتم أولادكم ونساءكم. اللهم احفظ إخواننا في بلاد الله رب العالمين، واحفظ إخواننا في بلاد المسلمين، وفي أرض الرباط وفي سائر أرض المسلمين. اللهم احفظنا وهم بحفظك وكلأنهم بعنايتك وبعنك التي لا تنام. اللهم اجعلنا وإياهم من جندك المخلصين المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا وإياهم على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مولك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. خطير. نسألك اللهم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت تعلم الغيوب. اللهم اجعل جمعنا المحروم وتفرقنا بعد المعصومة، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محروما، رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لنا كربا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بنا دينك وانشر بنا دينك وانصر بنا من نصر دينك رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في أرض الرباط وسائر أرض المسلمين. دمر رميهم وسدد رميهم وسوّر رميهم وقوى عدتهم وزغيراتهم وفك الحصار عنهم وارفع العذاب عنهم واخفض دماء المسلمين ده وجرحانا واشف مرضانا وارحم مرضانا فك أسر المسلمين من العمى تخلينا أرحم الراحمين. اللهم آول المشردين المهجرين إليك إيواء الكرام عليك يا أرحم الراحمين. أمنهم في سربنا وعرضنا وديارنا وطننا وأهلنا. اللهم أطعم جائع المسلمين، اللهم ارش عاريهم، اللهم ارو ظامئهم، اللهم احم حافيهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم ارض نوعهم لديارنا سالمين غانمين امين ممكنين منتصرين بحولك واخوتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك واختن ولاك. اللهم كف عنا اذى كل ذي اذى وشر كل ذي شر يا ارحم الراحمين. اللهم ندعوك بك في نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.